صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بدر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. أولا مرحبا بك وحياك الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. أولا شكرا لكم على جهودكم المبذولة واختياركم محافظة خليص بالذات ليكون هذا الرالي. ونود معرفة لماذا تم اختيار محافظة خليص بالذات من بين محافظات منطقة مكة المكرمة؟ أولا السبب الرئيسي لاختيار محافظة خليص هي بسبب تضاريسها وبسبب المتعة التي وجدت في مساراتها اللي موجودة هناك، وهذا كان السبب الرئيسي لاختيار خليص اللي فعلا تضاريسها والمسارات اللي فيها كانت ممتازة جدا. سمو الأمير، هل تم اعتماد الرالي سنويا في المنطقة ذاتها؟ يعني راح نقول خليص إن شاء الله سنويا راح تكون مستضيفة الرالي؟ إن شاء الله بحول الله وقوته، إن صار في اختلاف بيكون اختلاف لكن داخل المنطقة نفسها إن شاء الله. نود معرفة تعاون الجهات الأمنية في محافظة خليص من مرور والشرطة. أنا أحب أقول بيض الله وجيههم كلهم وما قصروا أهل خليص كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم، وكثر الله خيركم وما قصرتوا، وإن شاء الله نشوفكم في السنة القادمة. سمو الأمير، سؤال أخير موجه من الجمهور. رالي جدة ينفذ في خليص، رالي جدة ينفذ في محافظة خليص، هل راح يتغير الاسم إلى منطقة مكة المكرمة أو إلى رالي خليص بالذات؟ لماذا رالي جدة ينفذ في خليص يعني؟ لا مشترك بدايته ونهايته في جدة، فكانت الفكرة على أساس أنها تكون مدينة جدة، لكن إن شاء الله في المستقبل احتمال أنه يسمى منطقة مكة المكرمة. سمو الأمير شكرا لك جزيلا والله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا. أبشر.